سمعت صوتا من السماء الجهة العليا، وليس المراد بها الجرم المعروف. يعني إذا قلنا أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، ما المراد بالسماء؟ نعم نعم العلو، العلو، والعلو يتناول القريب والبعيد، يتناول القريب والبعيد. ها معروفة هذه، إذا أردنا الجرم ذكرناها. فرعبت منه، قالوا هو بضم الراء وكسر العين المهملة، رعبت بمعنى فزعت. وقال ابن حجر وللأصيل بفتح الراء وضم العين، وللأصيل بفتح الراء وضم العين أي فزعت، دل على بقية بقيت معه من الفزع الأول ثم زالت بالتدريج. لما حصل لما حصل من النزول الأول من الخوف الشديد وذهب إلى أهله وقص عليهم ما رأى وطمأنوه بما ذكروه، وكذلك حصل له شيء من الطمأنينة بلقاء ورقة بن نوفل، زال عنه هذا بالتدريج وبقيت منه بقية، ولذا قال فرعبت. وقال العيني بعد أن ذكر الضبطين رعبت ورعبت، وهما صحيحان حكاهما الجوهري وغيره. عندنا الآن نشوف النزول الثاني، ما هو النزول الأول في حديث عائشة، النزول الثاني في حديث جابر، حصل له الرعب. وهما صحيحان يعني الضبطين حكاهما الجوهري وغيره. قال يعقوب رعب ورعب يعقوب منه، هو صاحب الإصلاح، هو صاحب الإصلاح الذي تقدم ابن السكين. قال يعقوب رعب ورعب، واختصر النووي في شرحه على الأول، في شرح على القطعة من صحيح البخاري على الأول رعبت. يقول العيني وقال بعضهم من يقصد؟ ما بعد سمعنا كلام عارف انه يليق بشيخ الاسلام ولا يليق، لان احيانا حتى في الاسماء المشتركه يميز المهمل من هذه الاسماء بنوعيه الكلام الذي يقول، لانه الكلام هذا يليق بفلان او لا يليق، ومن هنا يميز المهمل. كثيرا ما ناتي يأتي أهل العلم في الشرح قال الليث، يعني إن كان الكلام في اللغة هو شخص، وإن كان في الحديث والرواية فهو شخص، وإن كان في الأحكام هو شخص. ومثله قلنا الليث يختلف، مثله أبو حاتم، يعني يأتينا كلام في اللغة اختارها أبو حاتم، قراءة اختارها أبو حاتم، ثم يقول أحد أبو حاتم الرازي أو أبو حاتم من حبان، لا ما يليق، لأن السياق يوضح المراد. وعلى كل حال يقول قال بعضهم أكثر أو كل ما يعني الاستقراء